اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سمع الله قول التي تجادلك تراجعك ايها النبي في زوجها المظاهر منها. كان قال لها أوس بن الصامت أنت علي كظهر أمي، وقد سألت النبي عن ذلك فأجابها بأنها حرمت عليه على ما هو المعهود عندهم من أن الظهار موجبه فرقة مؤبدة. كان هذا في الجاهلية، الظهار موجبه ماذا؟ فرقة مؤبدة، وهي خولة بنت ثعلبة وهو أوس بن الصامت. فنزلت آيات الظهار وتشتكي إلى الله وحدتها وفاقتها أي فقرها، وصبية صغارا إن ضمتهم إليه ضاعوا. ما من انضمتهم إليه ضاعوا، يعني إن تركتهم له بعد الطلاق ضاعوا، لم يجد من يعني يقوم عليهم، وإن ضمتهم إليها جاعوا، لن تجد من ينفق عليهم. والله يسمع تحاوركما تراجعكما. المحاورة معناها ماذا؟ أخذ الكلام ويرجعه، أخذ ورد. إن الله سميع بصير عالم. نعم، والبصير من أسماء سبحانه وتعالى. لماذا فسره بالعالم؟ معناه يتبتون البصر. أنا شايل يتبتون صفة البصر من صفات السمع التي يتبتون صفة ماذا؟ السمع والبصر. هذا يدل لأنه عندما يثبتون البصر لا يثبتون كما يثبتون أهل السنة. أهل السنة يثبتون البصر بمعنى أنه ماذا؟ فعل لا ليس بالعين، فعل اختياري. نعم، فعل اختياري متجدد. فهو يقول بصير، لو قلت انه بصير يلزم من هذا انك ستثبت الفعل الاختياري، انه بصير بالنبي وبصير بخوله حال كلامهم، وهم يكون هذا. فاضطر هنا ان يقوله بماذا؟ بالعلم. لان الجويني نفسه وامامهم قال هذه الايه من اكبر الايات المشكله عندنا. قد سمع الله قالت تجادلك، انها تثبت ماذا؟ ان الله عز وجل يتجدد له سمع. إن الله قال هنا أن السمع ماذا؟ حدث عند كلام خولة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهم يثبتون السمع الأزلي، يقولون الله سمع في الأزل، لا يثبتون السمع الذي يتجدد. لم يكون الأفعال الاختيارية، قلنا الأفعال الاختيارية هي الأفعال المتعلقة بالمشيئة، هذا واضح صحيح؟ هي أفعال الله المتعلقة بالمشيئة. الأشاعرة عندما يثبتون صفة السمع والبصر والإرادة يقولون هذه صفات قديمة لا تتجدد، لا تتجدد، حدثت مرة واحدة في الأدب وخلاص لا تتجدد. فلذلك اضطر هنا أن يفسر البصر بماذا؟ بالعلم، لأن العلم قديم، العلم قديم، علم الله لا يتجدد صح؟ علمه أزلي، لكن بصره ها يتجدد، ينظر إلينا الآن وينظر إلينا غدا. هم يدهون تجدد البصر هذا. فهمت لماذا قال عالم؟ معناه لا يدهون صفة البصر، ولكن هنا في هذا الموضع بالذات اضطر إلى تأويلها بعالم، لأن هذا الحديث خاص بمن ببصر وقع الآن عندما تكلمت هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم. طب إن أولت بصير بعالي ماذا سنقول في سميع؟ لا تستطيع أن تؤولها. لذلك هذه الآية على قال الجوين أشكلت علينا ولا جواب لها عندنا، لأننا كيف نقول إنه تجدد له سمع؟ ولا يمكن تأويل البصر السمع أيضا بالعلم، الناس يقول هذا تكرار، يعني سميع البصير عالم والعالم، ما الفائدة من هذا يعني؟ نعم كل شيء عنده من بصر وعين. نعم، قديم، شيء قديم لا يتجدد، يعني علم في الأزل أنه سيتكلم، لكنه لم يسمعها في هذا الحال، لم يتجدد له سمع في هذا الحال، ولم يتجدد له بصر في هذا الحال. فبصر وعلمه قديمان تتكون على هذا السؤال وجواب في حال. نعم، هذا هو الذي لكن ليس عندهم جواب عن هذه الآية. قال تعالى الذين يظاهرون، الذين يظهرون، القراءة التي اختارها يظهرون بتجديد الظاء والهاء، أصله يتظهرون، أضغمت التاء الأولى في الظاء، وفي قراءة بألف بين الظاء والهاء الخفيفة الذين يظاهرون، وفي أخرى كيقاتلون، لا، وفي قراءة بألف بين الظاء والهاء الخفيفة يعني يظاهرون. القراءة الأخرى ماذا؟ يظاهرون. القراءة الثالثة قراءة حفص يظاهرون كيقاتلون. نعم، وفي الموضع الثاني كذلك، يعني يظاهرون الذي ستأتي نفس الشيء كذلك. منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي بهمزة وياء وبلا ياء، يعني اللائي واللائي، همزة بدون ياء، قراءتان. ولدنهم ولدناهم وإنهم بالظهار لا يقولون منكرا من القول وزورا. لماذا قال الله عز وجل إن أمهاتهم يعني ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم؟ ماذا يعني؟ ما معروف أن الأمهات هي التي ولدتك. هذا بيان لقبح الظهار، لأن الذي يقول لامرأتي أنت عليك أمي هذا في أمر قبيح جدا، أنه ادعى أن زوجته ولدته وزوجته لم تلده. نعم، وادعى أنه تزوج من أمه، وهذا من أقبح القبح. نعم، فلذلك هذا في تحريم للحلال. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم وإنهم بالظهار ليقولون منكرا من القول وزورا، كذبا، منكرا أمرا محرما وزورا كذبا، لأنها ليست أمه. وإن الله لعفو غفور. فبعدما جمع الله عز وجل بين الترهيب والترغيب، الترهيب في قوله ماذا؟ الترهيب في قوله ماذا؟ منكرا من القول وزور، هذا ترهيب، ترهيب بالعقاب، ثم الترغيب في التوبة. وإن الله العفو الغفور. وما الفرق بين العفو والغفور؟ العفو أيهما أبلغ؟ العفو أم الغفور؟ أيهما أبلغ؟ عفو. هناك خلاف بين أهل العلم في هذا، ابن القيم يختار أن الغفور أبلغ وقوله فيه قوة. لماذا؟ قال العفو هو محو الذنب، محو الذنب، محو الذنب، نقول عفى الأثر أي مسحه، والمغفرة هي الوقاية من أثاره، من المغفر. تعرف المغفر؟ ما هو المغفر؟ الذي يطع على الرأس يحميك من الضرب. فالمغفر يجمع بين الستر والحفظ، أما العفو ستر فقط. فلذلك تدرج، لو كان العفو أفضل من المغفرة ما كان هناك فائدة أن يدخل المغفرة، لكن يتدرج من الأدنى إلى الأعلى. فالعفو ثم ماذا؟ المغفرة، وهي حفظ، يعني قد يعفو عنك الله ولكن لا يغفر، بمعنى يعني يعفو عنك بمعنى لا لن يعاقب على، لا لن يعاقبك على الذنب في الآخر، هذا معنى عفو. غفور بمعنى أنه لا يترتب عليه آثار في الدنيا، قد تحرم الرزق بالذنب في الدنيا فهنا لم يغفر لك إنما عفى عنك، واضح؟ أما إذا محى الذنب وحفظك من آثار الذنب في الدنيا فهذا هذه المغفرة، هذه هي هذه المغفرة. نعم، قال للمظاهر بالكفارة، يعني يغفر المظاهر الذي ظهر من زوجته بالكفارة التي تأتي، لأن الكفارات تمحو الذنوب. والذين يظاهرون من نسائهم في الثلاث قراءات التي مضت ثم يعودون لما قالوا أي فيه بأن يخالفوه بإمساك المظاهر منها الذي هو خلاف مقصود الظهار من وصف المرأة بالتحريم. معنى الكلام لما قال لم هنا بمعنى فيه، لم هنا بمعنى ماذا؟ فيه، يعني ثم يعودون فيما قال، يعني يرجع في كلامه. هو قال أنت علي كظهر أمي، ثم الآن يريد أن يجامعها، يريد أن يبقيها زوجة، هذا معنى يعودون لما قال، يعني يرجع في كلامه بأن يخالفوه، يخالفون الظهار بإمساك المظاهر منها. من هي المظاهر منها؟ الزوجة، الذي هو خلاف مقصود الظهار، الإمساك الذي تعود على ماذا؟ الذي تعود على ماذا؟ نقول رأيه بإمساك، تعود على الإمساك، الإمساك هذا خلاف ماذا؟ خلاف الظهار، الذي هو خلاف مقصود الظهار من وصف المرأة بالتحريم. إذا وصف المرأة بالتحريم فإمساكها خلاف هذا الوصف، صحيح؟ فتحرير رقبة أي إعتاقها عليه، يعني تحرير رقبة عليه. فتستطيع أن كيف تعرف التحرير؟ ها؟ كيف تعرف التحرير؟ مبتدأ ورقبة مضاف إليه، أين الخبر؟ عليه، يعني التحرير رقبة عليه، أو إعطاق عليه لا بأس، تقول جملة اسمية، فعليه الخبر المحذوف من قبل أن يتماس بالوقت. نعم، الفاء هنا رابطة، لماذا؟ لأن الذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة عليه، لأن الذين اسم موصول مبتدأ فيه رائحة الشرط، وهذا كثير في القرآن أن تأتي الفاء الرابطة في ماذا؟ في الخبر إذا كان المبتدأ اسما موصولا فيه ماذا؟ رائحة الشرط، لأن كأنه قال من يظاهر من نسائه فتحرير رقبة، واضح؟ فكيف تعرف هذا؟ الفاء هنا رابطة، لماذا رابطة؟ لأن المبتدأ جاء فيه ماذا؟ فيه معنى الشرط، فالذين مبتدأ، وأين الخبر؟ أين الخبر؟ تكلمت عليه؟ لا، خبر الذين، أنا قلت عليه خبر تحرير، أين خبر الذين؟ تحرير رقبة عليه، هذه الجملة كلها خبر، جملة اثنية خبر، يعني الذين يظهرون بنسائهم ها تحرير وقابة عليهم، واضح هذا؟ طيب الاسم الموصول محذوف، عاد محذوف، تحرير رقبة عليه محذوف في الخبر من قبل أن يتماسى بالوصف، هذا هو الصحيح، لأن هناك خلافا بين أهل العلم في هذه المسألة، وهي ما الذي يحرم على المظاهر قبل التكفير؟ بعضهم قال المباشرة والوصف، بعضهم قال الوقت فقط، وهذا هو الصحيح. فالمصوب يتماسى هنا ماذا؟ الوصف. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، من قبل الجماع، فمن لم يستطع أي صيام فإطعام 60 مسكينا عليه، أي من قبل أن يتماسى، حملا للمطلق على المقيد لكل مسكين. طيب قوله فإطعام 60 مسكينا من قبل أن يتماسى فيها خلاف أيضا، وقال أيضا يلزمه الله عز وجل في الوقت، قال فتحرير رقبة من قبل أن ماذا يتماسى، معنى ذلك أنه لابد أن يكفر بالعتق قبل الجماع. هل لابد أن يكفر إن لم يجد العتق؟ إن لم يجد العتق هل لابد أن يكفر كذلك بالصوم وبالإطعام قبل الجماع؟ خلاف بين أهل العلم. نعم خلاف بين أهل العلم. بعضهم قال ليحمل المطلق على المقيد لاختلاف السبب، لاختلاف الحكم، عفوا اختلاف الحكم، الحكم هنا ماذا؟ سبب واحد، وهو ماذا؟ الضرر. والحكم هنا في الأول هو ماذا؟ نعم عتق رقبة. والحكم في الثاني إطعام، والحكم في الثالث صيام. فوضوء قد حمل المطلق على المقيد، هذا هو الذي قاله من قبل أن يتماسى حملا للمطلق على المقيد. فبعضهم قال لا يحمل المطلق على المقيد هنا لماذا؟ لاختلاف الحكم، لاختلاف الحكم، وما بالتالي فيها خلاف قوي. لكل مسكين مد من غالب قوت البلد، قوله لكل مسكين مد، والمد هو ماذا؟ ربع صاع، ربع صاع. هذا أيضا فيها خلاف بين أهل العلم. نعم المذهب الحنابلة يقولون لكل مسكين مد إذا كان من قمح، أما من غير القمح يكون لكل مسكين ماذا؟ مدان، نصف صاع. والأظهر في الإطعام أنه ليس مقدرا، وهذا هو الصحيح ومن شيخ الإسلام أن الإطعام ليس مقدرا، لأن الإطعامات في الشريعة ثلاثة أنواع، منهما النوع الأول منهما قدر فيه القدر والعدد، وهذا ليس له إلا مثال واحد فيما أعلم، هو ماذا؟ فدية الأذى في الحج، من حلق شعره أو ارتكب محظورا من محظورات الإحرام التي فيها الفدية يطعم 6 مساكين، هذا عدد، لكل مسكين ماذا؟ نصف صاع، كما في حديث كعب بن عجلة في الصحيحين. ومنه ما قدر فيه العدد ولم يقدر فيه القدر ككفارة الظهار، طعام 60 مسكينا حدد العدد ولم يحدد ماذا؟ القدر. ومنه ما حدد فيه القدر ولم يحدد فيه العدد، وهو ماذا؟ ها صدقة الفطر. نعم على النبي فرض النبي عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر صاع من طمر أو صاع من شعير، هذا قدر محدد، لكن العدد ممكن تعطي صاع لواحد، تعطيه لاثنين، تعطيه لعشرة، تعطيه لمئة، واضح؟ فلا يجوز حمل الكفارات بعضها على بعض لاختلاف السبب، لأن الصحيح من أقوال الأصوليين وهذا مذهب الأحناف أن اختلاف السبب يمنع حمل المطلق على المقيد. على كل حال يعني هذا ليس موضوعنا، لكن هنا قوله لكل مسكين مد من غالب قوت البلد، الصحيح أنه ليس شرطا أن يكون مدا، بل يطعم لكل مسكين طعاما يكفيه من أوسط ما يأكل، كما قال تعالى في كفارة اليمين من أوسط ما تطعمون أهليكم. نعم ذلك التخفيف في الكفارة، التخفيف من الرقبة إلى الإطعام لتؤمنوا بالله ورسوله. نعم يعني من الرقبة إلى الصيام إلى الإطعام لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك أي الأحكام المذكورة حدود الله وللكافرين بها عذاب أليم أي مؤلم. إن الذين يحادون يخالفون الله ورسوله كبتوا أي أذلوا كما كبت الذين من قبلهم في مخالفتهم رسلهم، يعني أذلوا كما أذل الذين من قبلهم بسبب مخالفتهم رسلهم. وقد أنزلنا آيات بينات دالة على صدق الرسول وللكافرين بها عذاب مهين ذو إهانة. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. لا واضحة. ألم ترى فعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه، ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله إن الله بكل شيء عليم. ألم ترى تنظر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. هم اليهود نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عما كانوا يفعلون من تناجيهم أي تحدثهم سرا ناظرين إلى المؤمنين، يعني يتحدثون في مبادئهم سرا ثم ينظرون إلى المؤمنين ليوقعوا في قلوبهم الريبة حتى يعني يشك المؤمنون ويظنون أنهم يريدون بهم شرا. وإذا جاءوك فنهاهم النبي عن التناجي بالإثم والعدوان، وإذا جاءوك يا محمد حيوك أيها النبي بما لم يحيك به الله وقولهم السلام عليك أي الموت، ويقولون في أنفسهم لولا أي هلا حرف تحضير يعذبنا الله بما نقول من التحية وأنه ليس بنبي إن كان نبيا، يعني لو كان نبيا لماذا لا يعذبنا الله بما نقول، نحن ندعو عليه بالموت والله لا يعذبنا، وهذا من جهلهم وضعف عقولهم. حسبهم جهنم يصلونها يدخلون فبئس المصير هي. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى بالإثم ونحوه من الشيطان بغروره ليحزن الذين آمنوا وليس هو بضارهم شيئا إلا بإذن الله أي إرادته وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني نجوى الكفار بعضهم مع بعض من الشيطان حتى يوقع الشيطان ماذا؟ الحزن في قلوبكم حتى تظنوا أن هؤلاء الكفار يتآمرون عليكم أو يعني يريدون بكم الشر. يا أيها الذين آمنوا، هذا بدأت السورة في ذكر بعض الآداب العظيمة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا توسعوا في المجلس مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أو الذكر حتى يجلس من جاءكم، وفي قراءة المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم في الجنة، والجزاء من جنس العمل، فمن أفسح لأخيه وسع الله له في الجنة. وإذا قيل انشوزوا أي قوموا إلى الصلاة وغيرها من الخيرات فانشوزوا، وفي قراءة بضم الشين فيهما واختار قراءة الكسر، وإذا قيل انشيزوا فانشيزوا وفي قراءة بضم الشين فيهما يرفع الله الذين آمنوا منكم بالطاعة في ذلك ويرفع الذين أوتوا العلم درجات في الجنة والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول أردتم مناجاته فقدموا بين يدي نجواكم قبلها صدقة. كان هذا الحكم واجبا عليهم ثم نسخ، يعني لابد قبل أن تكلم النبي أن تتصدق، ذلك خير لكم وأطهر لذنوبكم، فإن لم تجدوا ما تتصدقون به فإن الله غفور لمناجاتكم رحيم بكم، يعني فلا عليكم في المناجات من غير صدقة. ثم نسخ ذلك بقوله أأشفقتم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين مسهلة والأخرى وتركه أي أخفتم، أشفقتم أخفتم من أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. الفقرة كيف تعرف الفقر؟ نعم بدل ما أي شيء لا مفعول به أخفتم، يعني أخفتم الفقرة، أخفتم الفقرة من أن تقدموا صدقات، فإن لم تفعلوا الصدقة وتاب الله عليكم رجع بكم عنها. معنى رجع بكم عنها يعني نسخها، رجع بكم عن وجوبها، نسخ حكمها. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله أي دوموا على ذلك والله خبير بما تعملون. إذا لم تستطيعوا أن تتصدقوا نعم فأطيعوا الله عز وجل بهذه الأعمال البدنية الصلاة والزكاة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذين هذا هو لا هذا ليس نسخ إلى بدل، بل الصحيح أن هذا نسخ إلى غير بدل. نعم، لأن وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بين الأصوليين، بين الأصوليين الذين قالوا النسخ إلى غير بدل استدلوا بهذه الآية، والصحيح أن النسخ يكون إلى غير بدل خلافا لمن قال إنه لا يكون إلا إلى بدل، لأن أصلا طاعة الله ورسوله واجبة بالأصل، واجبة في كل حال. الإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول ليس أمرا جديدا، إنما واجب بالأصل. فالصحيح أن قول الأصوليين أنه يمكن أن ينسخ إلى غير بدل. نعم. على قول المصنف. أما الذي نعم. على قول المصنف يعني نسخ ذلك في الآية الثانية ما هو البدل. تقصد يعني أن المصنف يريد أن يقول إن هذا نسخ إلى بدل؟ نعم. لا. لا لا لا، هو يقول دوموا على ذلك، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، أي دوموا على ذلك، فهذا ليس أمرا جديدا، دوموا على ذلك وأنتم مأمورون بهذا أصلا قبل المناجاة. فهمت؟ الذين قالوا لا يجوز النسخ إلى غير بدل استدلوا بقول تعالى من ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بغير منها أو مثلها، وهذه الآية ليست دليلا، هناك نقاش في هذه المسألة محل كتب الوصول، يعني ليس هذا هو محله، لكن نصح أن النسخ يجوز إلى غير بدل، والدليل على ذلك معروفة. طيب، قال ألم ترى تنظر إلى الذين تولوا هم المنافقون قوما هم اليهود غضب الله عليهم ما هم أي المنافقون منكم من المؤمنين ولا منهم من اليهود بل هم مذبذبون. إذن ألم ترى إلى الذين تولوا، من الذين تولوا؟ المنافقون قوما هم اليهود، المنافقون تولوا اليهود، واليهود هؤلاء غضب الله عليهم ما هم منكم، ما هم منكم تعود على من؟ على اليهود أم المنافقين؟ تعود على المنافقين. ما هم منكم من المؤمنين ولا منهم من اليهود بل هم مذبذبون، مذبذبون بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني المذبذب هو المتحير، متحيرون. نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل المنافق كمثل الغنم العائرة بين، كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، يعني شاة بين قطيعين من الغنم لا تعرف أي قطيع هي، لا تعرف أي قطيع هي، هذا مثل المنافق، لا تعرف أي قطيع هي، فهذا تدبير المنافق بالحيوان الذي يتردد، يعني أين هو. نعم، مذبذبين ويحلفون على الكذب أي قولهم إنهم مؤمنون، يعني يحلفون على الكذب، يعني يحلفون أنهم مؤمنون هم كاذبون، وهم يعلمون أنهم كاذبون فيه، أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون من المعاصي. اتخذوا أيمانهم جنة أي سترا عن أنفسهم وأموالهم، يعني يحلفون حتى يحفظوا أنفسهم وأموالهم من القتل في الدنيا، فصدوا جنة أي مقاية، الجنة الدرع الذي يجتن به المقاتل يقيه من القتل، فصدوا بها المؤمنين عن سبيل الله أي عن الجهاد فيهم بقتلهم وأخذ أموالهم، هذا معنى جميل، يعني صدوا عن سبيل الله المؤمنين، لأنهم لو لم يحلفوا لعلم أنهم كافرون فجاهدهم المؤمنين وقتلوهم، فعندما حلفوا منعوا المؤمنين من الجهاد فصدوهم عن سبيل الله، هذا معنى. ومعنى آخر أعم من هذا أن يقال إنهم عندما حلفوا وهم كاذبون صدوا الكفار عن الإيمان، لأن الكفار يرون بعض المؤمنين منافقين ويحلفون كذبا، كما قال الله عز وجل في آية أخرى في سورة النحل قال ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، يعني لا تتخذوا أيمانكم كذبا وخداعا، فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم، يعني أن الحلف كذبا يؤدي إلى ماذا؟ إلى صد الكفار عن الدخول في الإسلام، لأنهم يقولون المسلمون يحلفون كذبا ولا يعظمون ربهم، فهذا دين باطل، فهذا يعني هو معنى الصد، وهذا المعنى الثاني عام، والمعنى الذي ذكره معنى الحسن أيضا. نعم، أنهم يصدون المؤمنين عن الجهاد فيهم وفي قتلهم بسبب حلفهم. نعم، فلهم عذاب مهين أي ذو إهانة لن تغني عنهم أموالهم وأولادهم من الله من عذابه شيئا من الإغناء ولو قليلا، لن تنفعهم ولن تخفف عنهم العذاب ولو تخفيفا قليلا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اذكر يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له إنهم مؤمنون كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء من نفع حلفهم في الآخرة كالدنيا، يعني من شدة ضلالهم أنهم في الآخرة ها سيبعثهم الله ويحلفون، كما مر معنا في سورة الحديث أنهم يمشون مع المؤمنين على الصراط ويظنون أنهم سينجون ها ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ استولى عليهم الشيطان بطاعتهم له فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان أتباعه ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون يخالفون الله ورسوله أولئك في الأذلين المغلوبين جمع ذليل. كتب الله في اللوح المحفوظ لأغلبن أو قضى لأغلبن أنا ورسلي بالحجة والسيف إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يصادقون يحبون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أي المحادون آباءهم أي المؤمنين آباء المؤمنين يعني آباءهم هم يعني المؤمنين أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم بل يقصدونهم بالسوء. يعني المؤمن يقصد قريبه الكافر الحربي بالسوء ويقاتلونهم على الإيمان، كما وقع لجماعة من الصحابة قتلوا أقاربهم. أولئك الذين لا يودونهم كتب أثبت في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح بنور منه تعالى، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم بطاعته ورضوا عنه بثوابه. لماذا قال هذا؟ ما الإشكال هنا؟ الربا يعني يقول يؤول بالثواب كما رضى به. تأويل الرضا، تأويل الرضا بالطاعة، يعني هم ينفون صفة الرضا عن الله عز وجل. نعم، هو أولها بماذا؟ بمخلوق منفصل. ما هو المخلوق؟ الطاعة. الله يخلق لهم طاعة، ما معنى يرضى عنهم؟ يعني يخلق لهم ماذا؟ طاعة. نعم، هم ينفون صفة الرضا وصفة المحبة. نعم نعم، هم رضوا عنه بثوابه ورضوا بشرعه ورضوا بكل شيء، لكن صفة سبحانه وتعالى هي التي تعنينا الآن. رضوا عنه، هذه صفتهم هم، صفتهم هم لبعد أن تكون مخلوق، أن يرضوا بالثواب. نعم مخلوق، لكن صفة الله سبحانه وتعالى ليست مخلوقة. فصل الرضا بماذا؟ بالطاعة، والطاعة مخلوقة. طاعة الإنسان مخلوق، عمله كمخلوق. فلينفي الرضا عن الله عز وجل أوله بالطاعة. أولئك حزب الله يتبعون أمره ويجتنبون نهيه، ألا إن حزب الله هم المفلحون أي الفائزون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. رضوا عنه بكل شيء. عندما تقول رضيت بالله ربا، يعني رضوا عنه عز وجل في شرعه، في أمره، في نهيه، في ثوابه. نعم، لا بأس أن تقول رضوا عنه بثوابه، لكن إشكال في ماذا؟ في رضوا عنه بطاعته، هذه هي اللي فيها إشكال.